هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين رمز لاسمه بالحروف باء ميم حاء نص على عرضها على فضيلتكم. يقول: أنا شخص ابتلاني الله بمرض وجد الأطباء صعوبة في تشخيصه ومعالجته، وقد دلني أحد الإخوة إلى رجل مسلم في دولة عربية يعالج المرضى بالاستعانة بالجن المسلمين، حيث يقومون هؤلاء الجن بمعالجة المريض وإجراء عملية جراحية له إذا لزم ذلك. فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أذهب إلى هذا الرجل علما بأني ذهبت إلى أطباء مشهورين في الطب الحديث ولكن دون فائدة؟ أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي، فأنا حائر وفي وضع لا يعلمه إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين المبعوث رحمة للعالمين، الذي أخبر أنه ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فما من علة بدنية كانت أو عقلية حدثت في إنسان إلا وقد أوجد الله جل وعلا ما يرادها ويكون سببا بإذن الله في شفائه. وأما الاستعانة بالجن فإن الإنسان يحتاج إلى من يوثق من ينقله الخبر من الإنس، يطلب التثبت ومن يشهد بأنهم عدول ثقات فيما ينقلون أو يشهدون به أو يخبرون به، فكيف إذا كان ذلك يرد إلى الجن؟ لا يظهر لي جواز هذا العمل، وإنني أنصحك وأرشدك إلى أمر آخر. أرشدك إلى الالتجاء إلى الله جل وعلا، فإنه سبحانه هو كاشف الضر، وهو الذي يشفي شفاء لا يغادر سقما. أحسن صلتك به في عبادته وتوسل إليه بأسمائه وصفاته، واختر الساعة التي ترى أنه لا يطلع عليك في عبادتك سواه وتودد إليه وتضرع، أظهر فاقتك وفقرك إليه وعظم شأنه وقدرته في قلبك، وكرر ذلك واعلم أنه جاء في صحيح مسلم وغيره أن لله ساعة في الليل لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شأن لا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. المطلب كبير والطالب عاجز عن تحقيق مطلبه، والتوجه إلى القادر على كل شيء هو الحكمة والحزم، فاتجه إليه جل وعلا تجد الفرج، ولا تستبطأ، فإن الله جل وعلا قد يؤجل الإجابة لحكم باهرة لتكثر من الدعاء والتذلل فترتفع منزلتك عنده جل وعلا، ولتظهر لك عجزك عن تحقيق مطلبك إلا به سبحانه وتعالى. كرر ذلك واقرأ بما تستطيع أن تقرأ على مواضع العلة إذا كانت المواضع معروفة، ولا حرج أن تستعين بالله جل وعلا ثم بالأدوية، ولا سيما ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: العسل والحبة السوداء وما يتعلق بذلك من الأدوية لا حرج، لكن ينبغي أن يكون اعتمادك وثقتك بالله جل وعلا الفاعل لما يريده، وإياك أن تدنس عقيدتك بالالتجاء إلى المستعين بالجن، فإن الشياطين لا يخدمون أحدا إلا بقدر ما يحصل منه لهم ما يريدون. وفي الآخرة يقول ربنا استمتع بعضنا البعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا. لا تكن من هؤلاء، فقد يكون الأجر أسرع من ذلك فيضيع منك الإيمان ولا تدرك ما تطلبه من أمان الصفة. وإذا أنزلت حوائجك بالله فكما قال الخليل وإذا مرضت فهو يشفين. أحسن الله إليكم. هذا المستمع سين من الرياض يقول في أحيان يحصل نقاشات حادة تفقدني أعصابي فتخرج مني بعض الكلمات التي أراها مكفرة، لكن سرعان ما أندم على ما قلت، ونتيجة لذلك أقوم بنطق الشهادة والغسل من جديد احتياطا، علما أن ذلك يتكرر مرات معي، فما حكم أعمالي السابقة؟ الإنسان إذا أذنب ثم تاب وكانت التوبة توبة صادقة صار كحاله قبل أن يذنب. وقد يكون الذنب سببا في أن تكون حاله أحسن منها قبل أن يذنب، لأنه عندما يحس بالخطر من الذنب ويخشى من عدم الإنقاذ يكون ذلك أكثر تأثيرا على قلبه. أما أعمالك السابقة فإن الإنسان إذا ارتكب محبطا للأعمال ثم ندم فتاب فإن توبته تكون على ما أسلف. فإن من كان كافرا وكانت له أعمال صحيحة في المنظور الشرعي وكان أداها يبتغي بذلك مرضات الله جل وعلا، إذا أسلم نفعه ذلك العمل، ولو لم يسلم لم ينفعه، لأن الكافر إذا جاء البعث لا يبقى له عمل صالح، يقول الله قدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا لا وزن له. لكن إذا أسلم جاء في الحديث الصحيح أسلمت على ما أسلفت. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة ميم ميم من الحدود الشمالية عرع، تذكر بأنها تقوم بتسجيل جميع الأسئلة في برنامج نور على الدرب في دفتر خاص، وإذا سألني أحد عن مسألة أجيبه منها إذا كانت المسألة قريبة مما كتبتها، لكني بعض الأحيان لا يتوافق ذلك مع دراستي، فماذا أفعل؟ هل تنصحونني بالاستمرار أم أتوقف، وكيف أوفق بينهما؟ إذا كنت تكتبين السؤال والجواب ثم ورد عليك سؤال نصا كالسؤال الذي حصل عليه الجواب حرفا بحرف ولم يضف إليه وصف قد يخرجه عن كمال المشابهة، فقولي له هذا نص السؤال جاء إلى فلان في نور على الدرب وقد سجلت عليه هذا الجواب وهذا نص الجواب، وفي هذه الحالة إن شاء الله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. تقول من قال سبحان الله وبحمده اللهم إني أسألك مما عندك فأفض علي من فضلك وانشر علي رحمتك وأنزل علي من بركاتك، من قالها بعد صلاة الفجر والمغرب ما مر من حجر ولا شجر إلا استغفر له، ما مدى صحة هذا؟ بهذا النص لا يصح، وهو كلام طيب لكن ما مر لا يصح. أيضا أحسن الله إليك، تسأل عن قراءة سورة الدخان، من قرأها قبل النوم استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. هذا من أحاديث القراء، ذكر علماء الحديث أن كثيرا منها تعوزه الصحة، وفيما صح من الأحاديث غنية عما لم يصح. أحسن الله إليكم. هذا المستمع سليم راضي يقول: كثرت الأقوال حول وصول أجر الأعمال للمتوفى ما بين رافض لها جميعا وحصرها في الدعاء، وبين من يفتح الباب لكل الأعمال حتى سجود الشكر والقراءة يهدى للميت. نرجو بيان الحق في هذه المسألة من خلال الأدلة الشرعية. جاءت الأحاديث الصحيحة وفي نص القرآن الكريم نفع الدعاء. الله جل وعلا يقول عن أهل الإيمان الذين جاءوا من يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. ذكر الله ذلك في معرض مدح هؤلاء، وهذا دليل على أن الاستغفار للسابقين من أهل الإيمان يثاب عليه الفاعل ويحصل للمدعو له للثواب. وفيما يتعلق بالدعاء يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: الصدقة الجارية، والعلم الذي ينتفع به، والولد الصالح الذي يدعو للميت. والولد يشمل الذكر والأنثى. وجاء في الحديث أمور أخرى من الحي للميت، منها حديث قصة سعد بن عبادة وتصدقه عن أمه بعد موتها كما قد مر ذلك في حلقة مضت، ومنها الحج عن من لم يحج، أو الحج عن الميت، أو الحج عن العاجز عن القيام بأداء الحج، ومنها الاعتمار عن ميت أو عاجز بدليا عن الاعتمار، ومنها الصيام بحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ومنها قضاء الدين أن يقضي الحي دين ميت. هذا ليس بدعاء، وقد لا يكون صدقة لفقير، وإنما هو وفاء عن شخص. واختلف العلماء فيما سوى ذلك كقراءة القرآن وإهداء الثواب وغير ذلك. والذي لا خلاف فيه الدعاء للميت، فإذا قرأت القرآن وتحب أن تنفع والديك، فإذا مررت بآية رحمة اسأل ربك الرحمة لهما، وإذا مررت بآية عذاب اسأل ربك أن يعيدهما من العذاب، وأمثال ذلك. ولا شك أن الوقوف عند مدلول ما ثبت من الأدلة هو الأحوط، وإرادة النفع للميت حاصلة بأمور لا خلاف فيها من دعاء ونحو ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: يخرج بعض الناس ما يسمونه بعشاء الوالدين على اختلاف في طريقته، بعضهم يصنع عشاء ويدعو الفقراء، وبعضهم يحضر الأكل للمسجد، فما الحكم في ذلك؟ هو في الحقيقة نوع من الصدقة، واختياره في ليلة معينة فإنه عندنا في نجد يختار له ليلة الجمعة من رمضان، لكن لا أعلم نصا صريحا يدعو إلى لذلك في ليلة الجمعة، وإن كان في أصله نوعا من الصدقة. كلما كانت الصدقة موافقة حاجة المتصدق عليه كلما كان ذلك أبر وأنفع. وصنع الطعام من الإحسان، فإنه مذكور في الأعمال الصالحة، وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس النيام. أحسن الله عليكم. هذه المستمعة أم أحمد من تبوك بعثت بسؤال طويل، تقول: حدث خلاف بين الزوج بينها وبين زوجها الذي يتعاطى المسكر. فجاء هذا الزوج لأخيها يعني أخي الزوجة وقال الذي بيني وبين أختك قد انتهى، وهو لم يقل كلمة طلاق صريحة، وهذا بسبب المشاكل. ثم بعد أيام حاول إرجاعها فقلت إنك طلقت، قال ما قصدت الطلاق وإنما أقصد نهاية المشاكل الذي بيننا، ثم جمعته مع أخي وقال لم يحصل طلاق. الشاهد أنه يكرر كلمات كثيرة، وأنا الآن في حيرة شديدة من أمر ديني وأطفالي، ما الواجب علي أمام الله؟ هل تكون هذه الحادثة طلاق أم لا؟ مع العلم أن هذا الزوج فيه صفة الكذب ويخرج الصلاة عن وقتها، هل يكون مثل هذا الزوج أمين على موضوع الطلاق أي يصدق إذا قال لم أطلق؟ الأمور تبنى على الظاهر، والكنايات في الطلاق يرجع فيها إلى نية مصدر الكناية، فإن كلمة انتهى ما بيني وبينها إذا كان بينكما نزاع وشقاق وقال إنما ما أقصد ذلك فهو ونيته، وأما إذا كان ذلك بناء على تذمر وطلب الطلاق فقال انتهى ما بيني وبينه فهو طلاق، لأن كنايات الطلاق إذا قيلت في حال شجار ونزاع اعتبر طلاقا. لكن ما دام يقول أنه لا طلاق هذا شيء يرجع إلى ذمته، ثم لو وقع هذا الطلاق فهي طلقة واحدة. أحسن الله إليكم. تقول السائلة أم أحمد، هل تطلب الزوجة الطلاق من هذا الزوج احتياطا لدينها حتى لو كان لها أولاد من هذا الزوج، لأنها تشعر أنه ليس عنده مخافة من الله رغم أنه يصلي ويصوم، لكن توجد بعض الصفات التي ذكرتها في السؤال ولو بقيت معه من أجل أولادها، لكن منعته من نفسها ولا تجلس معه ولا تكلمه إلا لضرورة، هل هذا يكفي عن طلب الطلاق؟ لا يكفي عن طلب الطلاق، لكنها تقول في سؤالها الأول ما يدل على أن عدم اهتمامه بالصلاة، وتقول في هذا السؤال أنه يصلي، فإن كان قصدها عدم اهتمامه أنه ليس من المتقدمين للمسجد المسارعين إليه فهذا أمر سهل، لا يجعله في وضع الفساق الذين يجمل بالمرأة أن تفارقهم، وإن كان قوله لا يهتم لا يبالي صلى في البيت أو في المسجد أو صلى في أول وقت أو آخره ونحو ذلك، فإن التخلص من مثل هذا الزوج مما يتقرب به إلى الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل عين عين يقول ما حكم بلع الريق للصائم إذا كان في آخر الحلق، هل يجب علي جذب هذا الريق؟ الريق لا يفطر، وإنما الذي يحتاط منه النخاعة والنخامة إذا كانت في الفم، إن كان يقدر على إخراجها وجب إخراجها، وإن كانت في أقصى الحلق ولم يستطع إخراجها فلا حرج عليه ولو انزلق في جوفه. أحسن الله إليكم. إذا قلت لشخص سامحني ربما اغتبتك في يوم ما وسامحني، هل هذا يكفي أم لا بد من إخباره بالغيبة؟ إذا كنت تقصد في قولك سامحني فربما أنني اغتبتك تقول ذلك وأنت لا تذكر ولكن تخشى، فإن هذا يكفي لإباحتك، إن كنت تعلم غيبة حقيقية فأخبره أنه حصل من كذا وكذا في موقع كذا وأنت نادم وترجو منه أن يحله، فإذا فعل فقد أبرأت منه. يقول من المعلوم أن الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي تختلف عن الصلاة في غيرهما، هل للمرأة فضل في ذلك أم لا؟ في مكة الصلاة كلها في كل مكة مضاعفة حتى في البيوت، إلا أن الصلاة بالنسبة للرجال المساجد تحصل فيها المضاعفة 27 جزءا مع 100,000، وأما صلاة المرأة في بيتها فإنها في المدينة أفضل من أن تصلي في المسجد. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حسين عبد المجيد مصري مقيم بالمملكة بالرياض يقول توفي والدي وقبله والدتي وقسمنا الميراث مع أننا 4 رجال وبنتان، هذا الميراث منذ سنتين علما بأن أخي الكبير توفاه الله قبل وفاة والدي بعشر سنوات، وأعطيت حق أولاد أخي المتوفى وبقي لهم مبلغ من الميراث ووعدتهم بالسداد لهم أي لأولاد أخي بعد الميعاد المتفق عليه. وأخواتي البنات قالوا اترك الميراث معك ولم أسدده حتى الآن، فهل علي إثم؟ مع العلم أنني أريد سداد الميراث لأخواتي ولكن حسب المقدرة المادية. ما دام أن التسامح موجود بينكم وقد قالت الأخوات أبطه معك فلا حرج عليك، لكن ينصحك أن تسجل حقوقهن في وثيقة، وتعطي كل واحدة منهن وثيقة بما لها في ذمتك. وأما أولاد أخيك الذي توفي قبل أبيه فإنه لا ميراث لهم إلا ما كان إحسانا منكم أو كان وصية من الوالد، لأنهم غير ورثة فتصح لهم الوصية لأن الوارث لا وصية له. أحسن الله إليكم. يقول أبي رحمه الله متزوج من امرأتين، رزق من الأولى ولدين وبنت، ومن أمي ولدين وبنت، فبعد وفاة زوجة أبي الأولى كتب أبي ورق قطعة أرض من المنزل الذي نسكن فيه وهو مقابل ما أخذه من أمي من حقها في بيت أبيها، وبعد وفاة أبي قطعت أنا هذه الورقة أمام إخواني جميعا وأمام أولاد أخي المتوفى، وكلنا سامحنا في هذا الحق، هل علي إثم في تقطيع هذه الورقة مع العلم بأن الورق المضمون لحق والدتي لي أنا وأخي وأختي ونحن قد سامحنا؟ ما دام التسامح قد حصل فهذا من الإحسان وتبادل الإحسان فيما بينكم فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول بأنه نذر بالحج عن والدته بعد وفاتها، وتوفي والدي وجاء الميراث وعلي مبلغ من المال من الميراث لأخواتي حسب ما ذكرته بالسؤال الآنف، فهل أحج عن والدتي وأترك الميراث بعد حين أم أسدد الميراث لأخواتي وبعدها حينما ييسر الله لي أحج عن والدتي بناء على النذر؟ لا شك أن النذر واجب والحقوق واجبة لأهلها، وحقوق العباد مقدمة في ما يتعلق بالأمور المالية على حقوق الله جل وعلا، فإذا أحلتك أخواتك بأن تحج ولو لم تقضي ما عليك فحج، ولعل الله يستجيب دعاءك في حجك فيهيئ لك من أسباب الوفاء ما لم يتهيأ قبل ذلك. أحسن الله إليكم. نسمع ما يسمى بالإعجاب والخيلاء، وهذه الأمور ربما لا يتصورها الإنسان، كيف يتقيها فقد يقع فيها وهو لا يعلم؟ هي واضحة المعنى ولا مشقة في تصورها. الخيلاء أن يحرص الإنسان وهو يمشي أو يلبس اللباس على ظهور أثر العظمة عليه أمام الناس فيتكبر، يظهر التكبر، والعجب أن يعجب بعقله أو عمله أو ماله ويرى أن له فضلا على غيره، وإذا أدى عملا صالحا ظن أنه صاحب المنة على الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمن إسلامكم بل الله يمن عليكم. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ما معنى لم يرتابوا؟ لم يشكوا في إيمانهم، لم تحصل لهم ريبة في ما آمنوا به من وجود الله جل وعلا وتدبيره لكونه الكون وقيامه بشؤون الخلق، بل هم على ثقة ثابتة. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم العلاج بوضع حديدة على نار حتى تحمر ثم وضعها على جسم الإنسان لعلاج ما يسمى بالصدمة النفسية أو الفجعة؟ إذا كانت مجربة فهي نوع من الكي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان شفاء في شيء يعني من أدويتكم ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار، ثم قال وأنا أنهى أمتي عن الكي. أحسن الله إليكم. هذا المستمع بخيل سوداني يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ بناصية زوجها وتقول اللهم إن أسألك خيره وخير ما جبل عليه مثل ما يصنع الرجل؟ أرجو أنه لا حرج إن شاء الله في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.